بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على العبد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأحبتي في الله، نشرع اليوم أو هذه الليلة في كتاب عظيم يتعلق بمحاسن الإسلام وبعض المعالم الدالة على محاسنه العظيمة، وكله محاسن، لكن الشيخ المؤلف رحمه الله اختار بعض المحاسن الرئيسة. والمؤلف هو الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي، المولود سنة 37,000، والمتوفى سنة 76,300، بعد عمر طويل قضاه في البحث والتأليف والتدريس والتعليم. ونستطيع أن نقول بحق بتأمل كتبه وتخصصاته المختلفة، نستطيع أن نقول إنه نسخة جديدة لابن القيم رحمه الله، فهناك تشابه كبير بين كتبهما، ولعله عول على كتب الشيخ على كتب ابن القيم رحمه الله تعويلا كثيرا، لذلك جاءت كتبه ما بين تأصيل في التوحيد إلى بيان الزهد والورع، إلى بيان حل المشاكل الاجتماعية، إلى الترغيب والترهيب، مع تفسيره الماتع الذي نعلق عليه يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، من كل أسبوع إن شاء الله، وهو كتاب ماتع في التوحيد وغيره. هذا هو نبذة، هذه نبذة عن الشيخ وكتبه، وقد جمعت الآن في 26 مجلدا، لأن أكثر الرسائل قصيرة مثل هذه الرسالة، ما عدا بعض الرسائل الكبيرة، الكتب الكبيرة مثل التوحيد شجرة الإيمان ومثل بعض الكتب الأخرى. فمسلم طالب العلم يفيد منه كثيرا. ونبدأ الآن، نحن سنعلق تعليقات خفيفة على هذه الرسالة اللطيفة. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الأديان وأفضلها وأعلاها وأجلها، وقد حوى من المحاسن والكمال والصلاح والرحمة والعدل والحكمة ما يشهد لله تعالى بالكمال المطلق وسعة العلم والحكمة، ويشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا، وأنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الدين الإسلامي أعظم برهان وأجل شاهد لله بالتفرد بالكمال المطلق كله، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة والصدق. قال: وغرضي من هذا التعليق إبداء ما وصل إليه علمي من بيان أصول محاسن هذا الدين العظيم، فإني وإن كان علمي ومعرفتي تقصر كل القصور عن إبداء بعض ما احتوى عليه هذا الدين من الجلال والجمال والكمال، وعبارتي تضعف عن شرحه على وجه الإجمال فضلا عن التفصيل في المقال، وكان ما لا يدرك جميعه ولا يوصل إلى غايته ومعظمه، فلا ينبغي أن يترك منه ما يعرفه الإنسان لعجزه عما لا يعرفه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وذلك أن في معرفة هذا العلم فوائد متعددة منها فوائد وذلك أن في معرفة هذا العلم فوائد متعددة منها أن الاشتغال في هذا الموضوع الذي هو أشرف الموضوعات وأجلها من أفضل الأعمال الصالحة، فمعرفته والبحث عنه والتفكير فيه وسلوك كل طريق يحصل إلى معرفة وسلوك كل طريق يحصل إلى معرفته خير ما شغل العبد به نفسه، والوقت الذي تنفقه في ذلك هو الوقت الذي لك لا عليك. ومنها أن معرفة النعم والتحدث بها قد أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو من أكبر الأعمال الصالحة. ولا شك أن البحث في هذا اعتراف وتحدث وتفكر في أجل نعمه سبحانه وتعالى على عباده، وهو الدين الإسلامي الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، فيكون هذا التحدث شكرا لله واستدعاء للمزيد من هذه النعمة. ومنها أن الناس يتفاوتون في الإيمان وكماله تفاوتا عظيما، وكلما كان العبد أعرف بهذا الدين وأشد تعظيما له وسرورا به وابتهاجا كان أكمل إيمانا وأصح يقينا، فإنه برهان على جميع أصول الإيمان وقواعده. ومنها أن من أكبر الدعوة إلى دين الإسلام شرح ما احتوى عليه من المحاسن التي يقبلها ويتقبلها كل صاحب عقل وفطرة سليمة، فلو تصدى للدعوة إلى هذا الدين رجال يشرحون حقائقه ويبينون للخلق مصالحه لكان ذلك كافيا كفاية تامة في جذب الخلق إليه لما يرون من موافقته للمصالح الدينية والدنيوية ولصلاح الظاهر والباطن من غير حاجة إلى التعرض لدفع شبه المعارضين والطعن في أديان المخالفين، فإنه في نفسه يدفع كل شبهة تعارضه لأنه حق مقرون بالبيان الواضح والبراهين الموصلة إلى اليقين. فإذا كشف عن بعض حقائق هذا الدين صار أكبر داع إلى قبوله ورجحانه على غيره. هذه المقدمة التي قدمها المصنف رحمه الله تعالى بعد جزء من خطبة الحاجة المعروفة تتضمن أمورا. الأمر الأول بيان أن هذا الدين هو دين كامل، وأن الله سبحانه وتعالى قد أكمله قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبيان كمال هذا الدين وشموله لكافة نواحي الحياة ولجميع أمور الدين والدنيا هذا أمر عظيم. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. ولذلك يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا وقد ترك لنا فيه علما. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. إذن الأمر الأول بيان كمال هذا الدين وأنه شامل لجميع المحاسن والمصالح. والأمر الثاني شموله لما فيه صلاح البشرية جمعاء، شموله لما فيه صلاح البشرية جمعاء لو أنها عملت به وآمنت به ووقفت عند حدوده. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والأمر الثالث أن من فهم هذا الدين وعقله حق العقل عرف أن الله عز وجل واحد، عرف أن الله تبارك وتعالى واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فإذا عرفت حقيقة هذا الدين، عرفت حقيقة الذي اختاره لنا دينا، والقيام بالإيمان به ربا، والإيمان به معبودا وإلها، والإيمان به بأسمائه وصفاته، وأنه عز وجل المتفرد بكمال الصفات، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى. والأمر الرابع الذي تكلم عليه المصنف، من فهم هذا الدين حقا ووقف على نصوص الكتاب والسنة، علم علم يقين أن هذا الرسول الذي جاء به من عند الله صادق مصدوق، وأن هذا كله من القرآن والسنة وحي من عند الله، إن هو إلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن فهم الدين الحق عبد الله حق عبادته، وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم، وعرف أنه وأيقن يقينا أنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. والأمر الخامس أن في تأمل أمور هذا الدين بيانا للبشرية جمعاء، فمن تأمله بتجرد من الهوى زالت عنه كل الشبه التي وقع فيها أو التي يخشى أن يقع فيها، لأنه دين واضح يقوم على عبادة الله وحده ونفي عبادة من سواه. فإذا فهمه المرء وفهم محاسنه زالت عنه كل الشبه، ولم يعد العالم بحاجة إلى إفراد الشبه بالبيان. لكن لما انحرفوا عن الدين وبعدوا عن الجادة وتنكبوا هدي الكتاب والسنة واشتغلوا بأوضار الفلسفة وأدران المنطق، فإنه كان لزاما على علماء الأمة دحض هذه الشبه وإزالتها. ولذلك فإنه في عهد الصحابة لم يكن لهذه الشبه وجود أبدا، حتى خرجت الخوارج ورفضت الرافضة وتصوفت المتصوفة واستبطنت الباطنية واعتزلت المعتزلة وتجهمت الجهمية، عندها كثرت الشبه، لأن الناس لم ينظروا إلى محاسن هذا الدين ولم يعولوا على تلك المحاسن، وإنما اشتغلوا بأمور لا تمت إلى الدين بصلة، فلما اشتغلوا بها لم يفهموا محاسن الدين، وبالتالي وقعوا في الشبه التي لا بد من بيانها. ولا يفهم من كلام الشيخ رحمه الله أننا لسنا بحاجة إلى دحض شبه المشبهين، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، يبصرون الناس من العمى ويبينون لهم الهدى وينقذونهم من الظلمات إلى النور بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان لزاما على الدعاة والمصلحين أن يبينوا محاسن هذا الدين للناس، فإذا بينوه فإن كثيرا من الناس الذين أراد الله لهم الهداية إنهم سيهتدون، لأنه يعلمون من خلال بيان هذه المحاسن التي بينها الدعاة المصلحون والعلماء الربانيون والعلماء وطلاب العلم النابهون، يستطيعون أن يغرسوا في الناس هذه المثل دون عناء وتعب. ولذلك تجدون، وفقني الله وإياكم، أن كثيرا من الدول الإسلامية إنما دخلها الدين لما رأوا من محاسن هذا الدين. فهذا جنوب شرق آسيا دخلها الإسلام بدون فتوح،

ويحث على العدل والفضل والرحمة والخير، ويزجر عن الظلم والبغي ومساوي الأخلاق. ما من خصلة كمال قررها الأنبياء والمرسلون إلا وقررها وأثبتها، وما من مصلحة دينية ودنيوية دعت إليها الشرائع إلا حث عليها، ولا مفسدة إلا نهى عنها وأمر بمجانبتها. والمقصود أن عقائد هذا الدين هي التي تزكو بها القلوب وتصلح الأرواح وتتأصل بها مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. نعم. المثال الأول الذي ذكره المصنف هي بيان تلك الأصول العظيمة التي قامت عليها دعوة الرسل من أولهم نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أوتي النبيون من ربهم وما أوتي عيسى موسى وعيسى بن مريم وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. والمقصود أن ما دعت إليه الرسل من توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث واليوم الآخر وبالبعث وبالقدر خيره وشره، هذا كله قد أمرت به أو قد اتفقت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن أمعن النظر في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجد أن هذا الهدي العظيم هو الذي قامت عليه السماوات والأرض، وهو الذي دعت إليه كافة الرسل، وهو الذي لا يمكن أن يتحقق إيمان عبد لم يقم دينه عليه، لا يتحقق إيمان عبد لم يقم دينه على هذه الشرائع العظيمة التي أنزلها الله على الرسل، أنزلها على نبي الله نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء، ثم خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو مهيمن على جميع هذه الأديان ودينه ناسخ لها ومقر لما ثبت منها وموضح لما حرف فيها. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. لذلك إخوتي وأحبتي في الله، فإن الإيمان بهذه المثل وبهذه الأسس يجعلك يا عبد الله مستقيما على طاعة الله، مستقيما على طاعة الله، جادا فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، وسعيدا في دنياك وفي أخراك إذا عملت بهذه المحاسن ورأيت أن هذه الشرائع تدعو إلى الله عز وجل، تدعو إلى محاسن الأخلاق، تدعو إلى حسن المعاملة، تدعو إلى التواضع، تدعو إلى الحلم والصبر، تدعو إلى كل خلق النبيل. ولذلك فإن هرقلا عندما سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يأمركم، قال: يأمرنا بالصدق والعفاف وصلة الرحم إكرام الجار وبذل المعروف وإلى آخره. فلما سمع ذلك عرف أنه الحق وقال: إن كان الأمر كما قلت فهذا هو الله، فهو الله سيملك موضع قدمي هاتين. وكاد أن يسلم لولا أن صرفه قساوسة النصارى وخشي على ملكه، فأبى أن يسلم مع أنه قد تبين له الحق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذه المحاسن العظيمة إذا أداها المرء وقام بها وآمن بها وطبقها فإنه سيسعد في دنياه وفي أخراه وسينال الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى. لعلنا نقف عند المثال الثاني وإلى درس الغد إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم وفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. من المشاهد وللأسف أنه من وقت إلى آخر تقوم نابتة تطعن في بعض أصول الدين أو فروعه إن صح التعبير، كما يقول بعض المشايخ عندهم عند بعضهم، يقول لي 20 سنة وأنا أريد أن أنفي الرجم لكن والآن يقول أصرح، ونحو ذلك من أصول الدين. من فترة إلى فترة يقوم أحدهم يشكك في بعض أصول الدين. هذا نتيجة حتمية لبعد الناس عن دين الله الحق، وهذا المسكين الذي يشك في الرجم أو في بقية شرائع الإسلام أو يشك في الحدود أو في القصاص أو في قطع يد السارق، نسي أن هذا الحكم تسلم به ألوف، تسلم به أموال، تسلم به أعراض، تسلم به أمم. ولذلك فإن الرجم على سبيل المثال أولا هو نادر لصعوبة الشهادة التي اشترطت له، وثانيا إذا تم فهذا حكم الله عز وجل، يرجم زان أو زانية فيسلم 1000 عرض أو 1,000,000 عرض إذا علم أنه سوف يرجم لو أنه أقدم على هذا العمل. تأمل آيات القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لكم في القصاص كيف في القصاص حياة؟ قتل وفيه حياة؟ نعم والله نعم فيه حياة، يقتص من القاتل فيسلم 1,000 المسلمين من الإقدام على القتل، لأن الذي يريد أن يقتل يفكر 1,000 مرة ومرة قبل أن يقدم على القتل، إلا من فقد يعني وازعه وعقده وعقله وإيمانه. فهؤلاء الذين يشككون في ثوابت الدين إنما نتج ذلك عن تأثرهم بالثقافات الكفرية الغربية، اليهودية والنصرانية والشيوعية أو غيرها من الثقافات المستوردة، فهو مسكين لا يفكر في شيء إلا في عاطفة نفسه، يشكك يعني ينظر فقط إلى العاطفة، مثل ما فعل الخوارج أنكروا الرجم لأنهم لا يؤمنون بأن المرجع هو الكتاب والسنة، وإنما المرجع هو عقولهم القاصرة وآراؤهم الفاسدة. ففي الوقت الذي يذبحون فيه المسلمين في كل مكان ينكرون حد الرجم، وهم يقتلون المسلمين شر قتلة وأبشع قتلة، يذبحونهم كما تذبح الأغنام ويستحلون دماءهم وأموالهم بل وأعراضهم، فيستحلون الفروج المحرمة من المسلمات بدعوى أنهن ماذا؟ سبيات والعياذ بالله، وقد يستبرئونهن وقد لا يستبرئونهن. لذلك نقل إلينا أنه إذا فرغ منها باعها إلى شخص آخر ليتمتع بها. القضية قضية متعة شهوانية لا أكثر ولا أقل، وإلا فهم لا يعرفون أحكام السبي وأحكام الأسرى وأحكام الاستبراء، استبراء الرحم، لا يفكرون فيها ولا يعرفونها، بل هم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، يقولون بقول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لأقتلنهم، وإن خير قتيل من قتلوا، وهم شر قتلى تحت أديم السماء، وهم شر الخلق والخليقة. انظروا كيف يخدمون وهم في وسط الكفار على قتل المسلمين، يذبحون المسلمين بدعوى أنهم كفار، ويقولون أولا نقضي على المسلمين لأنهم يعتقدونهم مرتدون، ثم بعد ذلك نلتفت إلى من؟ إلى الكفار الأصليين، فضلا عن من يدعمهم من الكفار من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فلنتق الله عز وجل، ولنعتز بأحكام ديننا الحنيف، ولندعو إلى تطبيقه على الوجه الذي يرضي الله، ولا تأخذنا في الله لومة لائم، ليغضب من يغضب وليرضى من يرضى. نعم. يقول السائل الكريم: لي شقيقة تقاطعني بسبب وبدون سبب، وحاولت معها كثيرا أن أصلح فيما بيني أن أصلح ما بيني وبينها، ولكن ترفض، علما بأني عملت المستحيل، ولكن في كل حالة ترفض، هل علي وزر في مقاطعتها؟ استمر في محاولة صلتها، فإن كان الأمر كما قلت فأنت مأجور وهي مأزورة، لكن مع هذا لا تيأس، لا تيأس من رحمة الله أن يحنن الله قلبها، وأن وذكرها بالله عز وجل، وبين لها حكم قطيعة الرحم، واستعن بالله ثم ببعض أقاربك من أعمامك وأخوالك وأقاربك الذين يؤثرون عليها، ومع هذا أقول لك أعطها حقوقها ولو قاطعتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لما قال له رجل إن لي يعني أقارب أصلهم ويقطعونني، قال صلهم فكأنما تسفهم المل، أنت واصل صلتهم. قال الله تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. فعليك أن تعنى بصلتها حتى ولو استمرت على هذا، وأن تستمر إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. سؤال الأخير شيخ عندي. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: يلاحظ أن بعض الأعيان من مشائخ وأمراء ونحو ذلك يغطون ببشوتهم يعني على الجنازة، يغطون إلى المقبرة ببشوتهم، هل لهذا أصل في الدين؟ يغطون تغطية خاصة دون الناس. معروف. نعم. أقول يبدو أن هذه الأمور الأصل فيها الإباحة، سواء غطوا ببشت أو عباءة أو بقماش أو بشرشف أو نحو ذلك، هذه أمور يعني اجتهادية، ولا حرجا يعني يغطى ببعض ملابسه أو بمشلحه أو بعباءته أو نحو ذلك، أظن الأمر فيه سعة، يعني لا يحتاج إلى مثل هذا. نعم. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى درس الغد إن شاء الله تعالى.